أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. الفقه المبسط محمد أديب كلكل رحمه الله. اللقاء الثاني عشر الدكتور ظاهر حسين الحمود. اللقاء الثاني عشر النجاسة وإزالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثامن اللقاء الثاني عشر بعنوان النجاسة وإزالتها. أولا تعريف النجاسة لغة وشرعا. لغة كل مستقذر ولو طاهرا، أما شرعا فهو كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. الآن نبدأ بالأعيان النجسة. من النجاسة أولا البول، ودليل ذلك عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحيته، فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فهذا دليل على نجاسة بول الآدمي. ثانيا الغائط، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والقيء. ثالثا بول وروث الحيوانات، طبعا سواء كانت مأكولة أو غيرها، والدليل على ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين، والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رجس، يعني نجس. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل للعرانيين فإنما كان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فمحمول على الخمر. رابعا المذي، وهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند التفكر في الجماع أو الملاعبة أو النظر، وهو نجس. فعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. خامسا الودي، أيضا هو نجس، وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول غالبا وأحيانا قبله. طبعا أما المني فهو طاهر. سادسا الدم، سواء كان مسفوحا يعني كالدم الذي يجري من المذبوح أو دم حيض أو غيره. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به، يعني كيف تطهره؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي. سابعا القيح، طبعا وهو معروف وهو مدة لا يخالطها دم. ثامنا الصديد، وهو ماء رقيق يخالطه دم، أيضا نجس. أما الماء الخارج من الجروح كالبقابيق فإن كان متغيرا لونه أو ريحه فهو نجس، وإلا فهو طاهر. تاسعا لبن ما لا يؤكل لحمه، أما لبن المأكول والآدمي فطاهر. عاشرا القيء، وهو الراجع إلى الفم بعد وصوله إلى المعدة، وقيل إن جاوز مخرج الخاء ثم خرج صار نجسا وإن لم يصل إلى المعدة. وفي معناه الجرة، وهي ما يخرجه الحيوان المجتر للمضغ ثانية. أما الصاعد من الصدر أو الحلق ويقال له النخامة، أو النازل من الدماغ ويقال له البلغم، فهما طاهران. والماء السائل من فم النائم إن كان متغير اللون أو منتن الريح فهو نجس وإلا فلا، ويعفى عنه لعموم البلوى. 11 المسكر المائع بجميع أنواعه ولو قطرة، لقوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الثاني عشر الميتة، وهي ما مات حتف أنفه أو اختل فيه شرط من شروط الذبح. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، ويدخل فيها كل أجزائها طبعا، وهناك استثناءات سنمر عليها إن شاء الله. الثالث عشر الجزء المنفصل من الحيوان. فعن أبي وافد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أما المنفصل من الآدمي والسمك والجراد فطاهر. ضيع المغبون زهرة عمره لم يجن غير تصرم الأعمال.